السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا هذه الليلة لدراسة السنة لها هدف عرفناه وعرفه المستمعون والمستمعات، ونبينه للزوار الكرام، من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة. فإذا ذكر اسمه العلم أو صفة من صفاته وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الصحاح والمسانيد والسنن لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسند أحمد، لا يكتبون محمد أو أحمد أو نبي الله أو رسول الله إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. وذلكم لدعوة جبريل عليه السلام على من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. هناك في تلك الروضة وقرب ذلك المنبر أو فوقه، الرسول يخطب الناس ويعلمهم، وإذا به يقول آمين آمين آمين، ويواصل خطابه، ثم يسأل: لما أمنت يا رسول الله؟ لما قلت آمين أثناء الخطبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي قل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين، أي اللهم استجب. ذكرتم هذه، عرفتموها. راغم الله أنف امرئ وأذله في التراب يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم. والتأمين الثانية، قال: راغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين. قلت آمين، لأنه شهر المغفرة والجوائز العظيمة، فالذي يدخل رمضان ويخرج ولم يغفر له لا خير فيه، أذله الله وأرغم أنفه في التراب. لأنه ما كان يصلي ولا يتعبد ولا يذكر الله ولا يتصدق ولا يحسن، بل كان يغني ويرقص ويلعب في الملاعب، أذله الله. والثالثة رجل أدرك أحد أبويه حيا أو أبويه معا ولم يدخله الجنة، قل رغم أنفه اللهم آمين آمين. ومعنى هذا الآن ندرس السنة، إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم. هذا وشيء آخر ما نكتفي بهذه الساعة، فقد قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، والكثرة حدها أقلها 300 مرة. هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا يوم الجمعة يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم، وها نحن ما زلنا مع عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. لما البخاري يذكر مناقب الأصحاب؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبوه وصاحبه طيل حياته الإسلامية، كيف لا يصل، كيف لا يترضى عنهم، كيف لا تنكر فضائلهم ومناقبهم، ثم هم حماة هذه الملة. لو ما ثبتوا في تلك الفتنة التي أجج نارها الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى لن طفأ نور الله وانتهى الإسلام بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وقفوا وقوف الجبال الراسية وثبتوا وحفظ الله بهم هذه الملة، ونحن نعيش في ظلها وتحت نورها. فلهذا إذا ذكر الصحابي قل رضي الله عنه، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يذكر صحابي بالطعن فيه والنقد في حياته. أما الذين يكفرون أصحاب رسول الله فهم والله لكفار، والله لكفار، وإن صاموا وصلوا. ما وجه ذلك؟ الله يقول في كتابه العظيم القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أسألكم بالله، أيرضى الله عن عبد ثم بعد ذلك يكفر هذا العبد؟ معناه أن الله ما يعلم الغيب، ما يدري ماذا يحدث. والذي يقول هذا إن مسخ وما أصبح له صلة بالله ولا بالإسلام. أيرضى عنهم ويعلن عن رضاه وهم 300 بل 1400 ثم بعد ذلك يكفرون ويرتدون ولا يدري الله عز وجل؟ أعوذ بالله من هذا الفهم، هذا مرض، هذا جهل، هذا كلام. فهمتم وإلا لا؟ أنا يمكنني أن أرضى عنك اليوم وأسخط غدا، رأيت منك الآن خيرا ورضيت عنك وغدا رأيت شمس زخت، لكن العليم الحكيم الذي علم كل شيء قبل وجوده عرف من يرتد ومن لا يرتد فرضي عنهم لعلمه أنهم أهل رضوانه وأهل جنته. فلهذا البخاري جعل هذا الكتاب خاص بمناقب الأصحاب رضوان الله عليهم. وأعلمكم كما علمت غيركم هذا الأدب الراقي، إذا ذكر نبي من الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، قل عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل صلى الله عليه وسلم، ما يكفيك تقول عليه السلام، قل صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر صاحب من الأصحاب الذين رأوا رسول الله وهم مؤمنون وماتوا وهم مؤمنون، إذا ذكر أحدهم فقل رضي الله عنه، سواء أنت تدعو في هذه اللفظة الجملة أو تقص وتخبر بما فعل الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. تقول ماذا؟ رضي الله عنه. والذي يذكر صحابي بين يديه ولا يترضى عنه ما هو منا، مريض هالك. وإذا ذكر غير الصاحب من التابعين وتابع التابعين ماذا تقول؟ قل أرحمه الله، مالك بن أنس رحمه الله، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا تقول ماذا؟ رحمه الله. ليس معنى أنك تخبر بأن الله رحمه، لا، أنك تدعو، فالجملة دعائية في صورة الخبر بمعنى اللهم ارحمه. وإذا ذكر من بينك من ذكر قل غفر الله له، غفر الله له. ممكن ناخذ بهذا الأدب وإلا في نقد. إذا ذكر نبي من الأنبياء قل عليه السلام، ذكر الحبيب محمد قل صلى الله عليه وسلم، ذكر أصحابه قل رضي الله عنه نساء ورجالا، ذكر التابعون وتابع التابعين قل رحمهم الله، ذكر حي من إخوانك قل غفر الله له. هذا الأدب الراقي، جاهله الناس وما عرفوا. ها نحن مع عبد الله بن مسعود، هذا ابن أم عبد، هذا الذي كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل إداوة فيها الماء، وكان يدخل ويخرج كأنه أحد أفراد البيت. عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، قال الشيخ: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص ابن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمر يعني بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحش، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال: استقرئوا القرآن من أربعة. من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. ما معنى استقرئوا القرآن؟ أي خذوه من أربعة. هذه شهادة أبي القاسم وإلا تقوى عليها الشهادة وتقلبها؟ والله ما كان. ماذا قال؟ قال الراوي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا وحاشاه ولا متفحش وحاشاه، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. خذوا هذه، لا تغضبوا، لا تلعنوا، لا تشتموا، لا تسبوا، لا تأكلوا، لا تضربوا، سبك شتمك قل أحسن الله إليك. هيا، ما نستطيع، لما ما نستطيع؟ ما نريد أن نكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما البذا والفحش والمنطق السيء والغيبة والنميمة وألفاظ الباطل. ونحن نريد أن نكون في جواره صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي، الله أكبر، تريد أن تكون أحب الناس إلى رسول الله، حسن خلقك، أبيض كنت أو أسود في الأولين أو الآخرين، حسن خلقك، لا تكن فاحشا ولا متفحش، إذا غضبت فاكظم غيظك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفعها بالحسنة، سبك قل يرحمك الله، ضربك بيد قل عفى الله عنك، ادفع السيئة بالحسن لا السيئة بالسيئة. لعل هذه أحلام، والله لقد عرفتها الدنيا وعرفت أهلها منذ عهد صلى الله عليه وسلم، ما يخلو زمان ولا مكان من هذا النوع، وإن قل في ظروف وكثر في أخرى، ما هي خيالات هذه أبدا. ماذا قال؟ قال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال استقروا القرآن، أي خذوه من أربعة، من عبد الله بن مسعود قدمه لأنه فوقهم، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذا من قبل عبد الله بن مسعود ولا لا مع إخوانه الثلاثة. وقال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام دمشق فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، جاء من بلاد بعيدة من العراق ودخل الشام، دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد وسأل الله أن يرزقه جليسا صالحا يحدث عن البلاد أو عن حاله. قال فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا ألا إنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ألا إنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل. قال فلما دنا مني قلت أرجو أن يكون استجاب الله لي في قلبه. قال من أين أتيت، من أين أنت؟ فقلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهار يا أهل الكوفة؟ ألم يكن فيكم من صاحب النعلين، نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملهما على كتفه، والوساد والمطهرة لتوضى بها؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان، هذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه حافظه الله من الشيطان بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ من هذا؟ هذا أبو حذيفة، حذيفة بن اليمان، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان، أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذي وما خلق الذكر والأنثى؟ كيف كان يقرأها عبد الله بن مسعود؟ أم بن عبد يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ما يقول وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى، لأنه كانت له قراءة وتعتبر بالنسبة إلى قراءة العامة شاذة، ولكنه صحيح فيها، والقرآن نزل على سبعة أحرف. فسألهم قال أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيا، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. أخبرهم أنه سامع من فم الرسول، من فم الرسول إلى فمي عبد الله بن مسعود. فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود، تلقى القرآن من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقراءة شاذة ما يقرأ بها، ولكن معناها صحيح. والذكر أقسم الله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. والشاهد من هذا في بيان منقبة لابن مسعود وإلا لا. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال سألت حذيفة، من حذيفة هذا؟ هذا صاحب السر، حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب السمت والهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ناخذ عنه أي القرآن. فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا أي سمات صالحة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، لم أعرف أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب سمتا وهديا ودلا، أي حاله دال على باطنه، صورته الظاهر دال على فعله الخفي بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ذي هذا لقبه أو كنيته ابن أم عبد، واسمه عبد الله بن مسعود الهذلي. وقال أيضا حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن، قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، والدته معه يدخلون ويخرجون كأنهم من آل البيت. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لماذا تذكر هذه الفضائل لهم؟ للترضي عنهم ولتقبل ما رووه لنا وحملوه إلينا من الهدي الإلهي بواسطتهم وواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انتقل الشيخ من ابن مسعود إلى معاوية رضي الله عنه فقال باب ذكر معاوية رضي الله عنه. قل رضي الله عنه، فالمرضى والهلكة يلعنونه والعياذ بالله. كيف نسمع هذا الكلام وما نسأل أهل الذكر أهل العلم لنطهر قلبي ونزكي نفسي ونخرج من الفتنة؟ نبقى مصير لأن أمي قالت هكذا أو جدي كان يقول كذا وكذا. لا إله إلا الله. معاوية من مناقبه أنه كان سكرتير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أسلم قبل الفتح، قبل والده أبي سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان أسلم عام الفتح ومعاوية أسلم قبله، وأسند إليه عمر ولاية الشام حتى توفي عمر أو استشهد، وتولى بعد ذلك ولاية الشام على يد عثمان رضي الله عنه حتى استشهد عثمان. ثم حصلت تلك الفتنة العمياء التي أجج نارها وأوجد حطبها قبل تأجيج نارها، والله للثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. المجوس ما إن سقط عرش كسرى واستنارت ديار إيران بالإيمان والنور الإلهي ودخل الناس في رحمة الله حتى اغتاظ جماعات وحملهم التغيظ على أن يكيدوا للإسلام مكرا بالمسلمين والإسلام انتقاما، وهم ما يعرفون بالوطنيين. اليهود ما إن ذهبت آمالهم وتضاءلت أحلامهم، كانوا ينزلون بالمدينة وخيب وسلسلة من الشام ينتظرون خروج النبي الخاتم، نبي آخر زمان الموصوف في التوراة والإنجيل بصفات قاطعة مرت بنا قبل أمس أو أمس. كانوا قالوا إذا ظهر هذا النبي الخاتم التففنا حوله ونعيد مملكة بني إسرائيل. احلف له والله كما تسمعون. وقرأوا من سورة البقرة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. كيف يستفتحون عليهم؟ إذا خاصم مشرك من مشركي العرب بني النجار ولا بني قريظة ولا نظير، إذا خاصم مشرك يقول عما قريب عما قريب يخرج النبي الخاتم ونقاتلكم معه لأنكم مشركون كفار. هذا خبر من أخبار الله وإلا؟ ما معنى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا به؟ رأوا أن الريح ليست مواتية لهم. الرسول جاء لينقذ البشرية كلها من فتنة الشرك والكفر والخبث لتسمو وتسود عامة، وهم يدون فقط بني إسرائيل. فلما ما كان اتجاه ملائم لهم أعلنوا حربهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تآمروا على قتله إلا أن الله نجاه، تآمروا على قتله. والله حدث حادث أن مجموعة التقت مع المشركين وتقاتلوا، وجاء القاتلون المقتول لهم يطالبون بمساعدة على الدية، وكانت الاتفاقية التي بين الرسول وبين اليهود أنهم يساعدوا بعضهم بعضا في هذه المسائل المشكلة العامة. فذهب مع أبي بكر وعمر وعثمان إليهم في بني النضير على 5 كيلو من هنا أو أقل، فقالوا مرحبا اجلسوا كذا، أفرشوا الفراش في ظل جدار، وتآمروا وأرادوا أن يطلقوا عليه رحى رحى كمطحنة من السطح على رأسه، فأوحي إليه بذلك فقام وتبع أصحابه، ومن ثم أعلن الحرب على بني النضير. واقرأوا سورة الحشر مفصلة هناك. في خيبر ماذا فعلوا؟ أطعموه السم، أرادوا قتله ليموت. وما زال اليهود إلى الآن يحاربون الإسلام بكل جهد وكل طاقة، لأنه هو الذي يحول بينهم وبين إعادة مجدهم ومملكتهم. واليهود هم الذين أوجدوا العلمانية والاشتراكية والشيوعية، والله لهم الذين وضعوا خطوطها ورسموها ودعوا إليها. لماذا هذا؟ كيف يصلون إلى تحقيق هدفهم وهو إعادة مملكة بني إسرائيل في العالم كما كانت على عهد سليمان عليه السلام؟ كيف يصنعون؟ فأوجدوا الشيوعية مذهب الإلحاد، لا إله والحياة مادة، فذبحوا به الصليبية ذبحا عنيفا، تستطيع تقول 75% أصبحوا لا يؤمنون بعيسى ولا بغيره ملاحدة. وإن قلت كيف منطقة روسيا بكاملها يؤمنون بالله أو بعيسى؟ كان المسيحي إذا مر به يهودي ما ينظر إليه، إذا احتاج إليه ما يكلم وينظر إليه، لأنه قاتل ربه وإلهه. كيف تزول هذه؟ أزالوها بأصابع المكر، فحولوا الصليبيين إلى ملاحدة بلاشفة علمانيين لا يؤمن بالله ولا بلقائه. تذكرون هذا الواقع وإلا ما تعرفون عنه شيئا؟ وتعاونوا والمسيحيون والنصارى، ما إن انتشر الإسلام في شرق في غرب إفريقيا ودخل غرب أوروبا وشرقها، حتى استشاطوا غيظا وبحثوا عمن يتعاونون، فعثروا على العصابة المجوسية واليهودية، فتعاون الثلاثة وهم إلى الآن متعاونون، ما يدون أن يظهروا الإسلام أبدا لأنه يطفئ حياتهم. ومددنا أعناقنا وصفقنا لهم وأصبحنا نقول اشتراكيتنا، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. العلمانية سادة الآن، العلم هو كل شيء، خدعة يهودية، العلم هو كل شيء. معاشر المستمعين، تسمعون وإلا لا؟ اذكروا هذا ولا تنسوه. معاوية رضي الله عنه لما بدأت تلك الفتنة بينه وبين علي بأصابع ماذا؟ الثالوث، وانتهت باستشهاد علي والصلح بين الحسن ومعاوية، وحكم معاوية العالم الإسلامي 19 عاما، توفي عام 60، 19 وهو إمام المسلمين عامة. والباقي ذا كان تحت الخلافة، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي. عرفتم عن معاوية؟ ترضوا عنه وإلا ما ترضوا عنه؟ رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا ما يروي لكم كلمة فقط ترفع إلى قمة الكمال. قال الشيخ حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافي عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، أوتر معاوية بعد صلاة العشاء بركعة واحدة. انتبهتم؟ بركعة واحدة، ما هي ثلاثة ولا 11، بركعة واحدة. نعم. وعنده مولى لابن عباس وهو كريب رضي الله رحمه الله، وعنده مولى لابن عباس، قال فآت ابن عباس، جاء لعبد الله بن عباس فقال دعه فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريب لما شاهد معاوية صلى العشاء وصلى ركعة فقط، جاء لمولاه عبد الله بن عباس يذكر له كيف معاوية ما يصلي إلا ركعة، فقال له دعه اتركه لا تلومه ولا تقول إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الفقهية هي أن أقل الوتر ركعة بهذا الشاهد، وأكثر وأقله ركعة، وأوفاه ثلاثة ركعتين ويسلم ويصلي الوتر، أو ركعتين وأضيف الثالثة ويسلم تسليمة واحدة. أهل العراق مصرون على هذا، على أنهم يصلون ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، والكل حق وجائز وصالح، تصلي ركعة لكن ما يليق بك إلا في بعض الظروف، تكون تعبان عي كذا، تخاف ينقضي وضوءك وأنت في حال تقول نكتفي بركعة، لكن الغالب أن المؤمن لا يصلي إلا 3 ركعات، ركعتي الشفع وركعة الوتر. وأما قيام الليل والتهجد فيصلي 8 ركعات ثم يصلي الشفع ركعتين ويصلي الوتر ركعة، 11 ركعة سواء في رمضان أو في غير رمضان. قيام الليل يتم بهذا، فأي مأموم يصلي العشاء ثم يصلي 11 ركعة في المسجد في بيته قام الليل. والشاهد عندنا عبد الله بن عباس، من هو؟ عرفناه قبل أمس ولا لا؟ ذاك الحبر العظيم الذي دعا له رسول الله معلم التأويل وفقه في الدين، يقول لمولاه لما انتقد معاوية صلى ركعة فقط قال اتركه دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم هذا من رسول الله. وقال الشيخ حدثنا ابن مريم ابن أبي مريم حدثنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية، هل لك في شيء ما تقول في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، ما أوتر إلا بركعة واحدة. قال إنه فقيه، إنه فقيه، ماذا تقولون في الفقيه؟ وحقا والله لفقيه، كيف يصحب رسول الليل والنهار ولا يكون فقيها؟ ثم قال الشيخ باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم خديجة بنت خويلد، وقال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبي أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها. هذا معاوية رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا معه فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر. هذا معاوية رأى من يصلي بعد العصر ركعتين قال لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد العصر ركعتين، لما تصلون أنتم؟ وهذا دل على فضله وعلمه ومعرفته، هذا الذي أراده البخاري. قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية عنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها إلى يوم الدين. إذا صليت العصر ما بقيت نافلة تتنفلها، اللهم إلا تحية المسجد، إذا دخلت المسجد والشمس ما مالت للغروب صلي تحية المسجد، أما عند غروبها وطلوعها نهى الرسول عن الصلاة بذلك، قال لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. قال باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الجنة فيها نساء، أي نعم الجنة فيها نساء، فيها الحور العين وإلا لا؟ وقد يتزوج الرجل 70 حوراء فنساء أهل الجنة من سيدتهن؟ والله لفاطمة. من أعطاها هذا اللقب؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ وقال حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسوى بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فاطمة قطعة لحم مني من أغضبها أغضبني. منقبة عظيمة. والذي يغضب الرسول ينجو يكمل ويسعد. فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. معاشر المستمعين أعلنوا أن الدرس إن شاء الله غدا يكون بعد صلاة العصر، ويوجد درس أيضا خفيف ظريف بعد صلاة الصبح في وسط المسجد. من استطاع أن يغتنم تلك الفرصة وهي أن يجلس يذكر الله في الدرس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين تكون له كحجة وعمرة، كحجة وعمرة. معشر الإخوان الصالحين المحبين، يوجد درس بعد صلاة الصبح في وسط المسجد غدا إن شاء الله طيلة رمضان إذا أحيانا الله، ودرسنا هذا دائما بعد العصر إن شاء الله. معاشر المستمعين، قرأ إمامنا في صلاة المغرب سورة القدر أليس كذلك؟ فالركعة الثانية سورة القدر، منها قيل ليلة القدر. ما ليلة القدر؟ سبب نزول هذه الآية ذكر بعض الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كانت أعمارها طويلة، يعيش المرء 150 سنة 200 سنة 300 سنة، عاش نوح أكثر من 1000 سنة، ونحن أعمارنا 60 50 80 إذا بلغت، فكيف إذا نفوز ونعلو ونتفوق؟ إذ العبادة هي مصدر التفوق والكمال. فلما تأسفوا أنزل الله هذه السورة وأعطى هذه الأمة ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أمر عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر هي 83 سنة. 1000 شهر قسم على 12، العام فيه 12 شهر، تجد 83 سنة وربع. فأيما مؤمن يدرك ليلة فقط في عمر ليلة القدر أضاف إلى عمره 83 سنة، فكيف إذا كان كل سنة يضفى بليلة القدر؟ كم تصبح إذن أعوام عمره؟ آلاف سنين. فلنحمد الله عز وجل. هذه الليلة ليلة القدر التمسها الرسول وطلبها في أول الأمر في العشر الأول من رمضان، ثم التمسها في العشر الوسط ما وجدها، ثم أعلم أنها في العشر الأواخر وأنها في الوتر 21 23 25 27 29. فعلى هذا، هذه دعوة الله عز وجل، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر طوى فراشه حتى لا ينام عليه في الغرفة، وكان يعتكف. فمن استطاع أن يطلب هذه الغنيمة فليطلبها، يصلي العشاء ويستريح إن شاء أو يصلي التراويح ثم يقوم يتهجد، فإنه بفضل الله يدركها. وليس لإدراك علامات خاصة، لو كنا أهل لذلك قد تصافحنا الملائكة، لكن حسبنا يكفينا أن الله وعد بها من طلبها، ثبهتم فاطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. ثانيا ألفت النظر إلى أن الصيام ليس معناه الإمساك عن الطعام والشراب والنساء، بل أعظم ذلك المعصية الذي يقايف ذنبا وهو صائم ما صام ما كله إلا الجوع والعطش من صيامه. فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا تضليل، ولكن ذكر وعبادة وتسامح وإحسان حتى ينقضي.